هذه السنة جاءتهم من غيرهم، فنحن بدنا هني السنة تنبع من عندهم. فأنت الآن كما جاء في القرآن وشاهد شاهد من أهلها، أنت عم تقول صلك سنتين بتصلي الحمد لله، وعم تصلي على كتاب صف الصلاة الرسول، ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة التبليغ؟ لأنه لا وجود لمثل هذا الكتاب. بعدين نرجع نحن لأهم شيء، نرجع للعقيدة. كمان ترى أننا نتهمهم في أنهم لا يعتنون بالعقيدة وبتبليغ العقيدة، كمان هذا تظن أنه اتهام، وهم يصرحون بذلك، يصرحون نحن لا ندعو إلى عقيدة ولا ندعو، وهم يصرحون بذلك، يصرحون نحن لا ندعو إلى عقيدة ولا ندعو إلى كتاب أو سنة، كل إنسان هو على مذهبه. فأنت الآن جاءك صفة صلاة مو من طريق دعوة التبليغ، هل دعوة التبليغ تتبنى صفة الصلاة ككتاب مرشد إلى ما كان عليه رسول الله عليه السلام في هذه؟ لا، بتقول بعطيك جواب، تتبنى صفة الصلاة ككتاب مرشد إلى ما كان عليه رسول الله عليه السلام في هذه العبادة؟ لا، لكن كل واحد هو وذوقه ومذهبه، ما بيبانوا أنك أنت تقرأ صفة الصلاة لفلان أو كتاب الصلاة لفلان إلى آخره. أنا أريد أن أقول السنة يجب أن تنبع من جماعة تبليغ وليس أن تنقل إليهم من جماعة أخرى، ما دام يريدون أن يبلغوا الإسلام وما دام عندهم هذا الحماس. فأنت الآن بتقول أنا داخل يعني في الإسلام ولا مؤاخذة جديد وعم أصلي من سنتين، طيب هات أي إنسان تعتقد بأنه على علم من جماعة تبليغ لترى حينئذ صدق كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيه، أنه أنا بتتهمني أني أتهمهم. أنا أعرفهم من الشاب ولي مجلسات معهم، أعرفهم هنا وبيجوا بزوروني وبيبحثوا معي وإلى آخره، فأنا ما لي غبي عنهم ولا جاهل بهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم. لكن أنت بتتهم أننا نتهم، نحن نتكلم عن علم، وبخاصة أنت بتقول حديث عهد الاتصال بالصلاة. فعندك هلا أنت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقة، أي شخص من الإخواننا دون جماعة التبليغ أثق بأنه هو رأس في الدعوة، يعني عنده علم بالكتاب والسنة والآخرية، خلينا نقعد بحث أخوي، بحث أخوي وبساط أحمدي كما يقولون، ونبحث في الموضوع. والدين النصيحة كما تعلم من قوله عليه السلام. نعم، سمعت أن وزارة الدكتور معمال أبو الليل بفتح الدكتور ولا عام دكتور مين؟ معمال أبو الليل مدرس في جامعة المدينة. إيه نعم، سمعت أن وزارة أعتقد العام والسنة صحيح، وصار بحث بين أخوين صحيح، لكن شو تمام البحث؟ أنه لفت نظر بعض الإخوان اللي كانوا معه أنه كلام الشيخ صحيح. طيب شو استفدنا نحن كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عندهم خبر بهذا الصحيح؟ هذه المشكلة. فجماعة التبليغ أخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم، هذا خير الكلام ما قل ودل. هذا الحماس يجب أن يقترن بالعلم، والعلم كما سمعت في كلامي الأول قال الله قال رسول الله. يعني هلا اذا نارك هل جماعه التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده، مو مثل صلاه الرسول اخذها من غيرهم تنبيه انه هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعه التبليغ يكون على بصيره من دينه؟ ما فيهم واحد من الهند الى السن ما فيهم واحد له هذه العنايه. فلماذا؟ لان الخط انحرف عن الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بعدين لغة العواطف يا أستاذ لا تفيد البحث العلمي أبدا. لما أنت بتقولي أنا ما كنت صلي صرت صلي بفضلهم، أنا أشهد وأوقع على بياض مثلك عشرات ومئات، لكن هدول اللي عم يصلوا شو هي الصلاة؟ هل هي الصلاة لصلاة الرسول عليه السلام؟ لا، المهم أنه يصلي صلاة من هذه الصلوات تعالى. لا، ليست هذه دعوة الإسلام. أي صلاة؟ رب مصلي لا صلاة له، كم من قائم لا صلاة له، كم من صائم لا صيام له إلى آخره.